بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا بفضل الله عز وجل بدأنا مع بعضنا في الكلام عن رحلة الوصول إلى رمضان مقبول، وقلنا أن الإنسان عشان يدرك القبول في رمضان لازم يحصل شروط قبول العمل، وقلنا كان أول شرط من شروط قبول العمل الإسلام، أن الإنسان الله عز وجل لا يقبل من العبد حتى يكون مؤمنا به، الله عز وجل لا يتقبل إلا من العبد المسلم المتوجه بعبادته لله عز وجل. و قلنا أنه علشان نحرر هذا الإسلام ينبغي أن الإنسان يعيد تنقية قلبه من الشرك، سواء الشرك الأصغر الرياء أو بعض الأشياء الشركية اللي بيتلبس بها بجهالة أو بإلف أو بما شابه، وذكرناها قبل كده علشان الإنسان يقدر يحرر الشرط الأول من شروط القبول. الشرط الثاني من شروط القبول اللي احنا قلناه في المرات الماضية الإخلاص، إن العمل لازم يكون خالص لوجه الله عز وجل، وإنه الإنسان ينبغي إنه يعني يبذل الجهد في الوصول إلى حالة إيمانية يعني يستطيع من خلالها أنه يعين نفسه ويعين قلبه على الإخلاص. وكان من الوسائل المعينة على هذا رقم واحد الدعاء، الإكثار من الدعاء، سؤال الله عز وجل الإخلاص، والتعوذ بالله عز وجل من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الإكثار من الأعمال السرية أو الخفية اللي هي فيها يعني صورة من صور يعني الالتفات لنظر الرب سبحانه وتعالى، زي صدقات السر، زي قيام الليل، زي قراءة القرآن في الخلوات وما شابه. أيضا الزيادة في عمل السر اللي من جنس العلن، يعني لو في أعمال بعملها في العلن أو ما أعمل لها زي ما كنا بنسميه زي تأمين كده، تأمين على العمل بالإكثار من جنسه لكن في السر، يعني هصلي صلاة قدام الناس، هصلي قدها مرتين ثلاثة ورا الناس، هقرأ قرآن قدام الناس، هقرأ قده مرتين ثلاثة من ورا الناس، هتصدق بصدقة قدام الناس، هتصدق قدها مرتين ثلاثة من ورا الناس، وهكذا. كل دي كانت عشان نحرر الشرط الثاني من شروط قبول العمل اللي احنا عايزين نوصل له، رمضان مقبول، من خلال الإخلاص. كان فاضل معانا الشرط الثالث، واحنا طبعا عرجنا عليه تعريج سريع كده لان احنا كنا ناويين نخصصه محاضرة خاصة بيه، وهو ان يكون متابعا للسنة اللي هو الصواب صح. والضابط في انه العمل صح ولا غلط عشان نبقى واضحين في البداية، هو لان محاضرة النهاردة عنوانها صحح عملك، يعني اعملي العمل بصورة صحيحة. الضابط في تصحيح العمل عشان ننتبه هو أن يكون شرعه الله عز وجل، يعني ليس لأحد أن يقترح على الله الصح إيه والغلط إيه، مش أنا اللي أقول لربنا دي صح ودي غلط، دي تمشي كويسة ودي ما تمشيش كويسة، لنا ولا أهلي ولا مجتمعي ولا أعرفنا ولا عاداتنا ولا الكلام ده خالص. الله عز وجل هو الذي يضع الشروط والأحكام والصح والغلط، ولا يسأل كمان عما يفعل، يعني ما ينفعش أقول هو ليه ربنا خلى كذا وما خلاش كذا، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل بينما نحن نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على المسلمة إن هي تسأل هو ربنا أمرني أعمل العمل إزاي، علشان كده احنا كنا بنقول في سؤالين لازم يتسألوا قبل العمل، إزاي وليه، ليه يعني بعمله لمين، لله، ازاي احرر لله، ازاي احرر الاخلاص اللي احنا اتكلمنا عليه، وبعدين ازاي، كيف يعني الكيفيه بتاعته، على انه طريقه، الطريقه اللي مسموح بيها علشان يبقى تعبد لله عز وجل هي الطريقه اللي الله شرحها، لانه انا بتعبد لله وعايزه اجري من الله، ما ينفعش اكون بتعبد لله وعايزه اجري من الله واعملها على الطريقه اللي فلان عايزها او علان عايزها، طب وما ناخد اجري منهم بقى، اللي بيعبد فلان او علان ياخد اجره منهم، انما اللي بيعبد الله لازم يعمل على الطريقه اللي الله شرحها، ربنا شرع الطريقه، والله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش حاجه الا لما ربنا ذكرها ووضحها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، يعني اللي جاي في القران مجمل السنه وضحته، اللي القرآن سكت عنه السنة بينته، اللي القرآن ذكر نماذج منه السنة كملته، ففي تكامل بين القرآن والسنة عشان نوصل للطريقة اللي هنعبد ربنا بيها ازاي. ولذلك كل عمل حد هيقترح، وما أكثر الاقتراحات الدينية في شعبان ورمضان، لأن الناس بتبقى سخنة للتدين وسخنة للعبادة، فتلاقي بقى إيه هوجة الأفكار، يعني كل واحد يطلع له فقيرة ويروح مشيرها وبعتها، ويلا يا جماعة عشان نعبد ربنا، ويألفوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هلم جرة يعني هتقابل كتير. الدين على فكرة قديم، الدين وقف أي اختراع تشريع فيه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما عادش لحد إنه يشرع. ولذلك أي حد هيتكلم في الدين لازم يرجع للقرآن وللسنة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقيت فينا بعد مماته صلى الله عليه وسلم عشان نسير عليها. علشان كده أنا عشان أعبد ربنا صح لازم أسأل إزاي، إزاي أعبد ربنا بالطريقة دي. في كل عبادة اسألي إزاي، ولما تسألي إزاي ما تسمحيش لحد يقولك أصل دي طريقة ماما، أصل بابا كان بيعلمنا كده، أصل إحنا الجماعة اللي عندنا في بلدنا بيقولولنا إن ده الصح، أصل السعودية اللي هي الموضة بتاعت أصل السعودية بيقولوا كده، كانت زمان دلوقتي ما عادش قوي الموضة دي، أصل السنية بيقولوا كده. طب والضابط إيه؟ يعني هو أنا ماشية وراء أهواء أشخاص ولا أهواء بشر ولا إيه الضابط؟ أنا عايزة قال الله قال رسول الله عشان أتمسك بالحق وأعرفه. فأنا برضو أبقى حريصة على أني أعرف المسألة بدليلها من القرآن والسنة. وللأمانة النهاردة أنا هقول صحح عملك بصورة مختصرة جدا جدا بأقصى مستطاع، أن أنا أحاول ألمها في محاضرة، يعني ربنا يعيني وأعرف أحاول ألمها في محاضرة، ولو نجحنا في لم الصيام في محاضرة يمكن نعمل كمان الصلاة في محاضرة، لأن دول تقريبا أهم عبادتين بيتكرروا طول رمضان. لأجل هذا الاختصار أنا مش هقول الأدلة، على الرغم من إني بقولك في الأول أو لازم تعرفي الدليل، بس أنا لأجل الاختصار مش هقول الأدلة. ليه؟ لأن بفضل الله عز وجل في دورة توضيح الفقه في الدين أنا قايلة الأدلة، في دورة الفقه الميسر أنا قايلة الأدلة بالتفصيل وتقدري ترجعي لها. إنما النهاردة أنا هدفي إن إحنا نلم الموضوع، نلمه قوي قوي، بحيث إن إحنا يعني يبقى عندنا إجمال مراجعة أحكام فقه رمضان. يبقى أنا كده حررت ونقيت إسلامي من أي شوائب، حررت ونقيت إخلاصي من أي شوائب، وهحرر وهنقي اتباعي من أي شوائب. يبقى يقينا إن شاء الله بإذن الله هنوصل لرمضان زي ما ربنا أراد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون من المقبولين. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يدرك الشهر ويدرك الأجر، اللهم أمين. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان مقبول. النهاردة بعنوان صحح عملك أول عمل هنذكره، اللي هو حق الله كان المفروض أرجع الطهارة ورجع الصلاة ورجع كله، لكن طبعا فقه الوقت يقتضي ان احنا نقول رقم واحد الصيام، لانه الفريضة التي لا تتكرر الا في رمضان، والذي فيها ارتباط شديد بين رمضان وبين الصيام. الصيام يساوي رمضان، رمضان يساوي الصيام. صحيح في صيام في غير رمضان، بس الفريضة الاساسية اللي هي ربنا اوجبها على كل احد ولا يستثنى منها احد هي رمضان. علشان كده هنعرج تعريج سريع ومختصر على ازاي نصحح صيامنا، ازاي صيامنا يبقى صح. طبعا انا مش هذكر كل التفاصيل، وان شاء الله هيكون في لقاء، يعني انا انتوي ان احنا نعمل لقاء خاص للاسئله، ناخده من اوله لاخره اسئله، علشان ما حدش يزعل مني انا مش هرد على اسئله في رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى. فكل اللي عندها سؤال تحضره، ونعمل لقاء موسع لكل الاسئله اللي انتوا عايزينها باذن الله تعالى. اللي يهمنا بالنسبه للاحكام اللي تتعلق بالصيام، أول حاجة اللي احنا كنا ذكرناه ضمنا قبل كده، يعني ايه صيام؟ صيام هو الإمساك لغة، الإمساك الامتناع ده لغة. أنا اللي يهمني المعنى الخصوصي اللي في الفقه، لأن احنا بنتكلم على الفقه مش بنتكلم على الموضوع العام اللغوي. يعني تعريفه وطبعا احنا بنشرح بالتفصيل يعني ايه التعريف وايه خصائص التعريف في دورات الفقه، انما احنا هنا هنقول بسرعة اللي يهمنا فيه، اللي هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. ده التعريف اجمالا. علشان كده التعريف ده هيستلزم اني اعرف يعني ايه المفطرات، وهيستلزم اني اعرف يعني ايه طلوع الفجر الصادق ويعني ايه غروب الشمس. المفطرات اللي هي المذكورة، أشهر المفطرات المذكورة هي الأكل والشرب والجماع، ولذلك احيانا بعض العلماء بيسردها سردا، يقول الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. يبقى انا عندي اهم 3 حاجات الانسان بيتركهم، الاكل والشرب والجماع. طبعا هنتكلم في تفاصيل المساله لما نيجي هنتكلم على مفسدات الصيام بالتفصيل. ليه؟ لانه دي حاجات انت لازم تمتنع عنها عشان تبقى صايم. لو انت ما امتنعتش عنها يبقى انت مش صايم، يبقى صيامك فاسد، ولذلك هنقولها هناك في مفسدات الصيام. لكن ابتداء هيمتنع عن الاكل والشرب والجماع. من امتى؟ من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. ليه بنقول طلوع الفجر الصادق؟ علشان في فجر كاذب. الفجر الكاذب ده اللي هو بيبقى نور مستعرض مش بينتشر، بيشوفوه بقى في الصحراء والكلام من ده. احنا عندنا كل الحسابات الفلكية بتحسب على الفجر الصادق المفروض. الإشكالية عندنا انه كان في لجنة مهيئة من قبل مش عارفة مركز الأرصاد ومعاها دار الإفتاء والأزهر وقصة كده عشان يعيدوا مراجعة المواقيت. وأنا لا، أنا وعدتكم أن أنا هسأل الأخت اللي هي كان زوجها يعني مسؤول في هذا الأمر، وسألتها قالت لي للأسف لم تتم التعديل، اللجنة تشكلت بس للأسف لم يتمكنوا من بحث المسألة ولا مراجعة الحسابات. قلت لها يعني نفضل زي ما احنا نأخر الصلاة حوالي 12 أو 15 دقيقة؟ قالت لي طيب. احنا بقى عندنا هنا إشكالية اللي هي بتحصل كل سنة من الأخوات بقى المحفلطات، اللي هي تقول لي أصل الفجر في كلام وفي أقوال، فتلاقيهم وكان بيحصل والله في المساجد مستفزات جدا، أول ما الفجر يقول الله أكبر يتعمدوا يشرب. طب انت بتشربي ليه دلوقتي؟ وليه تعملي بلبلة عند الناس العوام البسطاء؟ وليه أصلا تغامري بصيامك؟ ما احنا بنقول ان ده حاجة كده منطقة فيها إشكالية عندنا احنا في مصر، مش في كل الدول على فكرة، في مصر بس هي الإشكالية دي موجودة عندنا في مصر بس. ليه تيجي على الحتة اللي فيها شبهة وتتلبسي بيها؟ يعني أنا أول ما الفجر يأذن أبطل كل حاجة، زي ما بنقول في الحديث أدوا الذي لكم وسألوا الله الذي عليكم. أول ما الفجر يأذن كل المفطرات تمتنع عنها، لا أكل ولا شرب ولا جماع، كله يقف. لكن هستنى على الصلاة احتياطا لحسن يكون المواعيد غلط. كده أنا احتطت للصيام واحتطت للصلاة. احتطت للصيام بإني امتنعت من أول ما قالوا ده احتمال يكون الفجر، واحتطت للصلاة لما صليت مع لما يجمعوا على أنه خلاص الفجر دخل. أنا مش شايفة أن فيها إشكالية ولا تستلزم أبدا أن الأخوات تفضل تشكل مع بعضها. وأنا شفت بنفسي الأخوات اللي هي أول ما يقول الله أكبر تتعمد، في أخوات كده تحب تنكش بالعند، تتعمد تشرب عشان الستات الكبار أنت بتعمل إيه؟ تقول لهم أصل ده مش الفجر، أمال أنت بتعمل إيه عليك وعلى اللي أنتوا عاملينه؟ لا يا جماعة لا، نراعي. وخصوصا أن المسألة هل هي مقطوع بيها يعني؟ لا، فيها إشكالية وإحنا مش عارفين نحسمها. مش كل وقت مش هنعرف نطلع على السطوح، وحتى لو طلعنا على السطوح انوار المدن ما بتمكنكيش من رؤيه الفجر الصادق، فضلا عن اننا ممكن ما نعرفش اصلا لو شفناه في الافق ما نعرفش نحدده. فحضرتك من فضلك اول ما الفجر ياذن تبطلي اكل وشرب وجماع اللي هي المفطرات، لكن تاخري الصلاه شويه حوالي ربع ساعه او 12 دقيقه علشان نستيقن من دخول الفجر. ومعظم مساجد الناس اللي يعني اللي بيحرصوا على الاحتياط بيعملوا كده، بيأخروا الإقامة شوية 10 دقائق ربع ساعة أكتر شوية بحيث أن يبقوا في الأمان. يبقى ده بالنسبة لنا أول حاجة في التعريف اللي يهمنا فيه كنقاط عملية تهمنا، اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. غروب الشمس بقى 1+1=2. طبعا كلها في النتيجه، واحنا بناخد بالنتيجه، والنتيجه تبقى متوافقه مع المكان اللي انا فيه. يعني انا في المنصوره، المنصوره مختلفه شويه عن القاهره، مختلفه شويتين عن اسكندريه، فضلا بقى عن الدول الاخرى. لكن انا بقول يعني لانه الاذاعه بتجيب أذان القاهرة، بس أنا في المنصورة أحيانا بنبقى مثلا متأخرين دقيقة أو متقدمين دقيقة. اسكندرية متأخرين عن القاهرة حوالي 7-8 دقايق. فلازم يبقى غروب الشمس فعلا بناء على المكان اللي أنا فيه. وبالتالي أنا لو على البحر، وده حصلت، أنا وأنا على البحر لقيت الفجر بيأذن المغرب بيأذن والشمس لسه القرص ظاهر قدامي. طب بيأذن ازاي بيأذن يعني؟ بيأذن في المحمول، بيأذن في مش عارفة بجهاز، هل ينفع أصلي؟ أصلي ازاي ولا أفطر ازاي وأنا شايفة بعيني قرص الشمس لسه ما غابش؟ الغروب يعني قرص الشمس كله ينزل تحت تحت الأفق، يغيب. فيبقى ده الحد بتاع البداية والنهاية، ما بينهما الإنسان المسلم لازم ينقطع تماما عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من البداية لحد النهاية. المهم بقى كمان في هذا الأمر إنه يصحب هذا نية، يعني لازم يبقى فيه نية، لأنه لو إنسان مبطل أكل عشان أي حاجة، يعني مش فاضي يأكل أو مشغول أو أي حاجة، ما نقدرش نعتبره صايم، لأن العمل بالنيات، فلازم ينوي الصيام. الفرق اللطيف بس بين الفريضة اللي هي رمضان وبين غير رمضان أنه النافلة يمكن للإنسان أن يحدث النية من النهار. يعني أنا مثلا صحيح يوم الاثنين عايزه اصوم، ناسيه ان النهارده الاثنين، لقيتهم بيقولوا لي ده على فكره النهارده الاثنين وانا في الشغل الساعه 9، بجد النهارده الاثنين؟ طب انا اصلا لا اكلت ولا شربت ولا اي حاجه نزلت بطني، انا صايمه الحمد لله. ينفع احدث النيه للنافله اثناء النهار، لقطع النقاش بقى عن السجل العلمي او الفقهي في قضيه الاجر وقدره وما شابه، دي قصه تانية بتتقال هناك بقى في المواطن الأكثر تفصيلا. لكن في الفريضة قولا واحدا لازم النية تبيت من الليل، لازم بالليل. هنا بس نؤكد على أنه النية محلها القلب، يعني مش لازم أقول نويت لله الكريم أن أنا بكرة صايمة رمضان الموافق 3 مش عارف ما. لا يلزم خالص أي تلفظ بالنية. كنت دايما أنا بتحق مع الأخوات وأقولها مدام شارية الزبادي وانت راجعة يبقى نويتي، أما أنت جايبة الزبادي تعملي بإيه؟ تصوري جنبه؟ والمصريين كلهم لازم زبادي على السحور، يقولك بيطري ومش عارف ايه والكلام من، والليمون بقى ويعصروا ميه بليمون عشان العطش وقصص دي. بقى ده مش اشتريتي الفول والزبادي اذا انت ناويه تتسحري اهو؟ يبقى ما تقوليش الاخوات الموسوسات اللي تتصل عليها تقولي انا مش فاكره انا نويت ولا لا، يعني ايه انت في رمضان وجايبه الفول والزبادي ومش ناويه؟ ازاي يعني بتقولي كلام يعني الموسوسات بقى. ولذلك هي النيه بتبقى موجوده، تقولي لي لازم اجدد النيه كل ليله؟ هو نية الشهر، العلماء اللي قالوا نية الشهر في أول الشهر تكفي الشهر كله، ليه؟ لأن هي متجددة تلقائيا. أنت يوم ليلة واحد رمضان ناوية تصومي عشان بكرة واحد رمضان، طب واثنين رمضان؟ ما أنا برضو ناوية صوم وبكرة اثنين رمضان، هو هيبقى رمضان ومش هصوم يعني؟ فالنية محلها القلب، ويكفي فيها زي ما قلت لحضرتك انجماع القلب على الأمر، اللي هو أنا دايما أقول لو افترض إن حد سألني سؤال أنت تعملي إيه بكرة، هقول له صوم بس كده، لو سألني ما سألنيش ما هي جوه قلبي. فإذا مش محتاجة أتكلف في النية، لكن لازم تعقد من الليل. علشان كده النية اللي بحتاج أحسمها هي نية أول ليلة، لأنه أول ليلة رمضان ما ينفعش مثلا تقولي بصي هما هيروحوا يشوفوا الهلال، التسهيل على الله بقى أنا هصوم بكرة، لو طلع رمضان ما طلعش يبقى مش صايمة، ما أنا مش عارفة بقى، طب بصي عرفوني بكرة الصبح وانا اصحى من النوم بقى، وقالوا لي رمضان اصوم، ما قالوش رمضان ما صومش عشان يوم الشك. لا حضرتك لازم تحددي من بالليل انت هتصومي ولا لا، يعني شفتي بكره رمضان ولا لا، دي اول ليله لازم. بعد كده التانيين هيجوا ورا منها كر بسهوله، انما لازم اول ليله احدد، لانه دي البدايه الفعليه، لانه ما ينفعش انوي صيام يوم الشك ما ينفعش، انما ينفع اصوم اول ليله، انوي النيه من الليل بتاعه أول يوم من رمضان. دي النقطة الأولانية اللي هي الكلام عن تعريف الصيام وبيان أركان. أنا الحقيقة حاول أختصر قدر المستطاع علشان نحصل شيء من الفائدة. النقطة الثانية اللي تهمنا في فقه الصيام هي إيه الشروط اللي تجعل الصيام متوجب على الإنسان، يعني إمتى أقول أنت لازم تصومي وإمتى أقول لا لسه شوي. أول شرط هو الإسلام، لأنه الكافر لا يقبل منه عمل ولا ينتفع بأي عمل، وبالتالي حتى وإن كان مخاطب بفرعيات الأحكام إلا أنها لا تقبل منه، والحمد لله كلنا مسلمين. اتنين البلوغ، والبلوغ ده عشان يبقى شرط وجوب، عشان نوجب الصيام على البنت أو الولد لازم يبلغ. البنت بتبلغ بعلامات الحيض، الاحتلام زي الولد، الحمل، الإنبات شعر العانة الخشن حول الفرج. العلامات دي للبنت زيهم للولد ما عدا الحمل أو الحيض. الولد في كمان بلوغ 15 سنة اللي هي الحد الأعلى، اللي ما بلغش بأي حاجة لما يبلغ 15 سنة يبقى خلاص كده بلغ. يبقى الولد بالاحتلام بإنبات شعر العانة الخشن حوالين الفرج أو ببلوغ 15 سنة، بيزيد عليهم للبنت الحيض أو الحبل اللي هو الحمل يعني. يبقى إذن دي علامات بلوغ. مجرد ما حصلوا الانسان يجب عليه انه يصوم. يعني لو هي البلوغ للبنت بيبقى علامته بتفطر، يعني اول ما بتحيض بنقول لها خلاص يتوجب عليك بقى ما تطهري الصيام، خلاص بقيتي زي الكبير. ده من حيث الوجوب. انما من حيث اللي هو التربيه الايمانيه وتحصيل الاجر والاجر للوالدين وللاطفال، انه بيعود على الصيام بقدر ما يطيق من بدري. يعني في اطفال ما شاء الله من سن 8 بتجيب اليوم كله، ومن سن 9 بتصوم اليوم كله، في اطفال لا يعني ممكن تبقى تكمل ل 9 و10 ويبقى مسخسخ والكلام من ده. فانا بحاول اعود على الصيام، لان العبادات الصعبه بيسن التعويد عليها. والزوجات النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا للاطفال العرايس كده والالعاب ويقعدوا يلعبهم بيها يلبخوهم عشان ما يقولوش جعانين. يعني اذا انا ممكن اجيب العاب واجيب حاجات والهيهم في كذا عشان يكملوا الصيام. وطبعا كل ام لها طريقتها بقى في تعويد الاطفال. يعني احيانا العيال اللي هم سن اصغر شويه 5 و6 ممكن مثلا، يعني انا اذكر ان انا كنت ايه اصحى عيالي على الظهر كده اقول لهم يلا نتسحر ونصوم، يعني وهم الظهر اصلا نتسحر ونصوم بقى اللي هو يعني فطار ويفطروا معانا، بس يحسوا بشعور انهم ايه انهم صايمين. واحيانا من اصغر من كده، لانه في اطفال بيبقى عندها رغبه في محاكاه الكبار والحرص على الطاعه. لكن اول ما يميز النيه يعني يعرف ينوي انه صايم يصح منه العمل، انما طول ما هو مش مميز للنيه لا يصح منه العمل حتى ولو جاع، لانه النيه اساس. فلازم العيل يميز النيه، اللي هو بيعرف يفهم انه يعني ايه صايم وانه هو خلاص هتصوم اه هصوم. التمييز طبعا كلام للعلماء سجال، هل هو بالسن ولا بالتفتح والنضج، لكن حتى يعني معظم العلماء ما قللوش عن 8 من حيث التمييز. يعني ده بالنسبه لاول شروط الصيام. يبقى الشروط اللي هيتوجب بها الصيام: رقم 1 الاسلام، 2 البلوغ، 3 العقل، لان المجنون غير مكلف اصلا في الشرع فبالتالي مش هنكلفه، 4 شرط الوجوب اللي هو ان يكون صحيحا يعني ليس به مرض يمنعه من الصيام. وطيب لو هو مريض بقى، لو هو مريض هنقول بقى قد يسقط عنه وجوب الصيام ويجوز له الترخص، وقد يجب له ويجب عليه الفطر ويلزمه ان يترخص، وده اللي احنا هنقوله ان شاء الله بعد كده في الاعذار. لكن اجمالا كده الاصل ان الصيام بيبقى واجب على الصحيح، كمان بيبقى واجب على المقيم، لأنه المريض له رخصة في الفطر والمسافر له رخصة في الفطر. لكن المريض لو صام والمسافر لو صام صيامهم صحيح ولا حاجة لهم إلى القضاء، لأنه خلاص صام في وقته وأدى الفريضة في وقتها. آخر شرط من شروط يعني وجوب صيام رمضان وثبوت صحته اللي هو ايه؟ خلو المرأة من الحيض والنفاس، لأن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها، بقولها بتقيل اهو، لا يجوز لها أن تصوم. يعني بعض النساء الحقيقة بيبقوا مستفزات شوية، يعني لن تكوني أورع ولا أحرص ولا أكثر اهتماما بالدين من الصحابيات وأمهات المؤمنين. الحيض يساوي باكل بفطر بتغدى بتعشى. ما تقوليش بقى انا بستفز اصلا، واحده تتصل عليا تقولي والله انا لا يمكن اكل في رمضان، واجي بقى قبل المغرب ب5 دقايق اجرح صيامي عشان ابقى مش صايم. طب بتجرحي صيام؟ لا والله مالكيش حق، حط له ميكروكروم صيام. انت بتهزري ولا ايه؟ صيام ايه؟ انت اصلا مالكيش صيام. يعني يا جماعه احنا سمعنا واطعنا، اللي امرنا ان احنا نصوم هو اللي امرنا ان احنا نفطر، واحنا بنتبع هوانا. هنا قال صوم قلت له حاضر، هنا قال افطري اقول حاضر، بقطع النظر عن العلة والحكمة الطبية وعلشان ما يحصل لكيش مش عارفة دوخة ويغمى عليكي ونقص دم، ولا لا ما يلزمنيش ده لأنك ممكن تبقى صحتك زي الحصان وما يحصل لكيش أي حاجة، بس سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا، كولي في ما بيجيش نفس أكل. دي قصة تانية بقى، ما بيجيش نفس، ما فيش الأكل أصلا ما بتطبخش إلا قرب المغرب، دي قصة تانية. إنما تعملها ليش بثوب الورع، يعني ان هي بقى يعني من تدينها قال يعني ما بيجيلهاش نفس والله ولا ترضى تاكل علشان يعني هذا ليس ورع، لا وليس دين اصلا، انما لو لدنيا مفيش اكل اصلا في الثلاجه، شفطوه في السحور فمضطره استنى لحد ما يطبخه العصر، ماشي دي حاجه ترجع لكم في البيت بقى، انما ملهاش صبغه دينيه خلاص. فالحائض والنفساء يجب عليها الفطر، يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء. خدي بالك المسافر والمريض كان ايه؟ كان يجوز له الفطر وان افطر يجب عليه القضاء، وان صام صح صيامه، بخلاف الحائض والنفساء يجب عليها الفطر. يعني ايه؟ يعني لازم، يعني لو صامت تأثم ولا يصح صيامها وعليها القضاء وعليها التوبه من هذا الذنب. فما ينفعش الحائض والنفساء تصوم للاسف الشديد زي ما قلت لكم شفتها، وخصوصا في البنات اللي بتبقى لسه بالغه ومخبيه ومش قايله لحد وتعمل وتصوم وتصوم، تقول لي ما انا مكسوفه اقول لهم ان انا عندي الدوره. يعني لا، قولي ده، قولي لمامتك حتى، بس ومامتك هي اللي هتتولى تسليك الخبر في الاسره يعني بطريقتها وبحكمتها. يعني هتدخلك جوه المطبخ، تقفل عليك الباب وتظبط لك الامور بحيث ان انت يعني تقيمي الدين بانك تفطري، لانه ده الدين وقتها. النقطه اللي بعدها عشان برضو ما يتضغش منا الوقت، يعني انا بحاول اجمع معظم النقاط المهمه في قضيه صيام رمضان علشان نصحح صيام، اللي هي كيف يثبت الشهر. يثبت الشهر بطلوع الهلال، رؤيه الهلال. اول ما نشوف الهلال يبقى خلاص كده. احنا بنشوفه بعينينا المجرده؟ لا، مش هنعرف نشوفه بعينينا المجرده لانه بيبقى رفيع جدا. في العاده بيشوفوه بالتلسكوبات والحاجات اللي هي بتشوف يعني، ولذلك في هيئات متخصصه لرصد الاهله علشان احنا امه بتعتمد الهلال، ولذلك رمزيه الهلال عندنا كمسلمين رمزيه ثابته يعني. وكانوا مش فاضي اقول الكرواسون بقى عشان مش فاضيين، نبقى نقولها مره تانية ان شاء الله، ليه كانوا بياكلوا الكرواسون وبيعملوا كيكه كرواسون علشان ياكلونا احنا. المهم الهلال بالنسبه لنا له رمزيه مهمه جدا، لان هو اللي بيحدد الاعمال والانساك وكده. فاول ما بيدخل الهلال، النبي قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، انا قلت مش هقول ادله بس عشان الوقت يعني. هي الاشكاليه اللي بتقابلنا هنا كل سنه هي يا ترى في توحد المطالع ولا لكل بلد مطلعها؟ يعني هل كل بلد أول ما نسمع عن الهلال طلع في بلد كلنا نصوم بصومه، ولا لا كل بلد لها مطلعها؟ طبعا أولا احنا للأسف الشديد احنا متشرذمين، ولا توجد دولة إسلامية جامعة للمسلمين، فكده كده البلاد مقطعة. كانت الإشكالية هتبقى لها وجاهة ولها أهمية لو في خلافة إسلامية موحدة وبيبقى في رؤية مثبتة من مثلا ولاة الأمر العامين فبيلتزم الناس بها، لكن الحقيقة كان فيها منزع برضو حتى في هذا التصور، موجود منزع لأن في علماء ذكروا باختلاف المطالع وفي علماء ذكروا باتحاد المطالع، وأنا مش هرجح لأن مش فاضية أناقش الأدلة، لكن هقولك اللي عليه العمل هو أن لكل بلد مطلعها، لأنه الأصل في الصيام اجتماع الناس عليه. فحريق أنت تمشي تبع دار الإفتاء اللي في بلدكم، الإفتاء اللي انت تبعها اسمعي الكلام وصومي مع الناس يوم يصومون وافطري مع الناس يوم يفطرون، ده الأصل. وربنا يجمع المسلمين على كلمة واحدة، وربنا يهديهم ويألف بين قلوبهم. لكن أنا هعمل كده، كل الناس هتصوم هصوم معاهم، كل الناس هتفطر أفطر معاهم، لأنه رمضان محفوف بمخاطر. يعني قبل منه يوم الشك، بعد منه يوم العيد، ما ينفعش صيامهم. فإذا أنا ما عنديش مساحة أن أنا أقول طب احتياطي، طب هويها على نفسي، لا، هو يا أبيض يا أسود، يا أصوم يا مش أصوم. تقولي طب افرضي مثلا بلد مش عارفة إيه صاموا، زي ما حصل أحيانا بلد مش عارفة إيه صاموا قبلنا بيوم وإحنا جينا معهم في العيد وسمعنا إشاعات إن إحنا كان عندنا غلطة أو مش عارفة هم عندهم غلطة وكلام ده، فأنا هقضي يوم احتياطي بعد رمضان، بعد رمضان مش يوم العيد، بعد رمضان ولا يوم الشك، لا بعد رمضان اقضي يوم احتياطي عشان خفت لا يكون كانت ممكن ماشي مفيش مشكله كده تبقى سهل يسعني يعني. انما ان انا اخالف وابقى الناس كلها صايمه وانا فتره والناس كلها مفطره وانا صايمه، يعني مش ليس هذا هو الهدي. فالاصل انه ناخذ برؤية المسؤولين عن رؤية الهلال، وأسأل الله عز وجل أن يوحد الأمة على الحق وأن يجلي لنا الحق. بالنسبة للنقطة اللي بعدها اللي هي تهمنا، اللي احنا ذكرناها في ثنايا الكلام يعني منفصلها بقى، اللي هي ايه؟ ايه الاعذار المبيحة للفطر؟ الاعذار المبيحة للفطر وكيفية التعامل معها. اول عذر من الاعذار المبيحة للفطر هو المرض، رقم واحد اول عذر. وان كنتم مرضى او على سفر فعدته من ايام اخرى، ومن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. المريض له حالتين، انا قلت مش هنقول الادله عشان الوقت، بس المريض له حالتين. النوع الاولاني المريض الذي يرجى برؤه. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه العربي التخينه دي؟ يعني ان شاء الله هيطيب بالسلامه. مين اللي هيحدد انه هيطيب بالسلامه؟ مش هو، لانه انت عارفه معظم المرضى بالذات لو ستات بيبقوا فاكرين انه مرض موت. عندها انفلونزا وتقول لك انا حاسه اني بموت. بتموت اي حاجه ده انفلونزا انت بس الستات بقى يعني بتبقوا شويه ديليكا كده، حساسين ومرهفين وكده يعني. لكن اللي بيحكم هو الطبيب. بقول له حضرتك يعني احنا رمضان داخل علينا، الحاجه هتفطر ان شاء الله، هل يعني تصوم بعد كده بالسلامه؟ في امكانيه انها تصوم بعد كده بالسلامه ولا ما فيش امل بقى للصيام خالص؟ هيقول لي لا ان شاء الله هتتحسن وهتصوم قدامه وهتبقى زي الفل. خلاص يبقى كده يرجى برء. لا لا خلاص ما عادش بقى فيه، خلاص كل سنه طيبين، ما عادش تقدر تصوم بعد كده، يبقى لا يرجى برء. عشان نبقى واضحين، يبقى يعني مريض وان شاء الله عارفين انه هيطيب باذن الله تعالى. عارفين ايه واحنا هنخش في الغيب؟ لا مش هنخش في الغيب، انما احنا بنتتبع الاسباب. مثل هذا النوع من المرض الانسان بيطيب منه، واحد عنده نزله معويه، واحد عنده تيفود، واحد عنده مش عارفه زايده دوديه وشالها وعمل عمليه، كلها حاجات سيمبل كده ومعديه ان شاء الله. انما واحد تاني لا يرجى برؤه، واحد وصل لمرحله اند ستيج، واحد مثلا هبات سيل كارسينوما، واحد كانسر مش اسوفيجس، واحد حالات بقى متاخره وخلاص، والناس كل سنه وانت طيبه، يبقى اذا خلاص يعني يبقى ده لا يرجى برؤه. يبقى عندي المريض نوعين، يا الا مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. المريض بكل انواعه علاقته بالصيام لا تخرج عن احد امرين، يا الا انسان الصيام بيفسد حالته الصحيه، يعني ممكن الحاله تسوء وممكن عياذا بالله يوصل لمرحله الوفاه، ده قولا واحدا لا يجوز له الصيام. واللي هيحدد كده الطبيب هيقول له لا يجوز لك انك تصوم، انت كده بتاذي نفسك، اتق الله وما تصومش. خلاص مش هصوم ما دام طبيب امين وهو اللي حكم لي بهذا الحكم، يبقى لا يجوز في مثل هذه الحاله ان يصوم. في طبيب تاني او مريض تاني بيروح للطبيب يقول له والله لو عايز تصوم صوم، مش عايز تصوم ما تصومش، وده معظم المرضى بيسيبها لاطاقه المريض، فيبقى ساعتها المريض هو اللي مسؤول عن نفسه، لقى نفسه بقى تعبان ومش قادر هيفطر، لقى نفسه بفضل الله عز وجل قادر والناس بتشجع بعضيها والحياه بتشجع بعضيها، يبقى هيصوم عادي. طيب لو صام يجزئ ما يحتاجش يقضي؟ لا ما يحتاجش يقضي عشان هو مريض، بس صام خلاص يبقى اجزأ وما يحتاجش يقضي. طب المريض اللي هو الدكتور خيره ده يختار ايه؟ هو سابه قال له براحتك، يختار ايه؟ يختار على حسب استطاعته وطاقته، ان قدر خير واجزأه وما يلزموش الاهل، ان ما قدرش برضه خير ويقضيها لما يطيب. اللي يرجى برؤه هيقضي الايام لما يطيب، اللي لا يرجى برؤه هيبقى فيه فديه عن كل يوم اطعام مسكين، عن كل يوم فديه اطعام مسكين. اطعام المسكين الاصل في الشرع اللي هو ايه؟ نصف صاع من غالب قوت البلد، يعني هو الصاع مقياس حجمي، يعني تقريبا النصف زكاه الفطر تقريبا، يعني زكاه الفطر صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير كده، فهو تقريبا اللي هو القدر اللي الانسان يقدر يخرجه عن كل يوم اللي هو نصفها. يعني لو بيطلع 2 كيلو ونص او 3 كيلو رز في زكاه الفطر، يبقى هيطلع عن كل يوم كيلو ونص رز مثلا. الناس تقول لا انا عايزه اطلعها وجبه متكامله ياكلها الفقير، رز وخضار وفراخ ولحم، انت حر. احنا بنقول المجزئ، واللي عايز يزيد فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه في الاطعام، اللي عايز يزود ربنا بيتقبل وياجر المسلم بفضل الله عز وجل. يبقى اذا انا عندي المريض اول واحد معذور يجوز له الفطر، سواء مريض يرجى برؤه او لا يرجى برؤه، بس بنفرق ان اللي يرجى برؤه هنقول له اما تطيب بالسلامه اقضي عن اليوم يوم، اللي لا يرجى برؤه هنقول له بدل ما انت مش هتقدر تصوم اما يعدي اليوم خلاص النهارده كان واجب عليا الصيام وما عرفتش اصومه، اروح ايه؟ اروح مطلع اطعامه النهارده، اطعام النهارده، لان اليوم خلاص انا صحيت من النوم فطرت، يبقى اليوم كده خلاص، يبقى انا اطعم النهارده عن هذا اليوم مسكين، اطعم عن هذا اليوم مسكين كده. ايه النوعين اللي بيدخل في هذا بقى بيقصوا عليه؟ اي حاجه بتلحق ب بتقاس على المرض، زي مثلا كبير السن. كبير السن بيعتبروه الهرم كانه مرض لا يرجى برؤه، لانه هو اذا وصل لمرحله من الهرم لا يسع مع الصيام يبقى زي المريض الذي لا يرجى برؤه بالظبط، وبالتالي بيخرج فدية اطعام مسكين عن كل يوم يفطروا كما هو السبب من فعل الصحابه. واحيانا الانسان بيحتاج بقى جدتك او مامتك لو ست كبيره قوي ما عادتش قادره تصوم خالص بسبب كبر السن، فاحنا بنطعم عنها. اللي بيتولى المسؤوليه الماليه لاموالها بيطعم عن كل يوم يعدي عليها في رمضان ما صامتوش اطعام مسكين بالقدر اللي احنا ذكرناه. يبقى ده اول رخصه من او عذر مبيح للفطر. وطبعا يعني الانسان مع الفطر هيبقى التصرف ازاي؟ زي ما قلنا على حسب انه العذر الثاني اللي هو السفر. السفر بس طبعا عشان السفر مذكور في الايه نصا، اي مسافر يسعى انه يفطر وياخذ بالرخص. والسفر ما عندناش له في الشرع حد معين يحدده، لا في المسافه ولا المده ولا كده، لا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. لكن ضابطه زي ما احنا قلنا كده هي رخص، ان شاء اخذها وان شاء لم ياخذها بناء على استطاعته. فلو سافر ومسافر من هنا رايح مثلا السعوديه في عمر، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله الطياره مكيفه والمطار كل حاجه بالزراير والعربيات بتنقل من هنا لهنا، ما فيش مشقه ولا حاجه، ده لو قاعد في بيتهم هتبقى المشقه اكتر. فهيقول انا هصوم عشان رمضان، يجزئ يعني اذا صام المسافر صرف صيامه مجزئا ولا نقول له اقضي، انما اذا افطر اخذ بالرخصه يقضي عن كل يوم بداله. القضاء بالنسبة للمسافر هو عفوا يعني المسافر بعد الفطر يقضي قولا واحدا ملوش بديل، يعني ما ينفعش يفدي، لا لازم يقضي، مسافر لازم يقضي. بس طبعا الضابط زي ما العلماء ذكروا انه السفر يبقى سفر يستحق معه الرخصة، لانه المحرمات لا ينال بها الرخص. يعني واحد مسافر عشان يعمل محرمات ده يستمتع بالرخص ليه؟ ده خسارة في أي رخصة، سواء رخصة الفطر أو رخصة الجمع أو رخصة القصر، أو لأنه يعني سفر معصية. أو مثلا اللي الشيعة كانوا بيقولوه، أنا شفت بعض افتاء الشيعة يقول لك إيه تركب العربية واخرج مش عارفة المسافة إيه اللي هي أقل مسافة السفر على بعض الأقوال، افطر وارجع. إيه ده؟ إيه الاحتيال ده؟ أنت بتلعب على مين؟ اللهم عافينا ولا تبتلينا احفظنا وجميع المسلمين. ده سفر محرم، انت بتحتال علشان تسقط الفريضه، انت كده عمرك ما هتصوم بقى. لا يبقى سفر حقيقي وفعلي وتبقى رخصه ان شاء اخذها وان شاء صام. والحقيقه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر، وان كان ذكر انه ليس من البر الصوم والسفر، وذلك العلماء جمعوا بين هذا انه على حسب حاله الانسان، فان كان يقوى فيصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان يضعف ويتعب فليس من البر له ان يصوم وهو صائم ليضعف ويتعب، لانه الاسلام حريص على المسلم انه يبقى قوي وقادر على اداء مهامه. يبقى قلنا المرض ودخل معاه كبر السن، وقلنا السفر دي برضو من الأعذار. أيضا العذر الأهم والأخطر لينا احنا كستات اللي احنا شرحناه بقى قبل كده اللي هو الحيض والنفاس، وطبعا ده عذر موجب للفطر. يعني هتشوفي ان ده تقريبا العذر الوحيد الموجب للفطر، الحيض والنفاس يوجب للفطر، لكن السفر والمرض والحمل والإرضاع اللي احنا هنقوله بعد كده دي أعذار اختيارية، له أن يصوم وله ألا يصوم، يعني بتعطيه الرخصة على حسب استطاعته. إنما الحيض والنفاس يجب عليها الفطر زي ما ذكرنا، يجب أفطر. العذر الرابع اللي هو الحمل والإرضاع، والحمل والإرضاع على حسب حالة وصحة المرأة، صحة المرأة وحالتها. يعني برضو أنا مش عايزة الناس تبقى يعني زي ما قلناها في المرض كده بيبقى في حمل وإرضاع والدنيا ما شاء الله زي الفل والست كويسة وصحتها كويسة وشغالة وراحة وجاية وهي حامل ومرضع وصايمة واللهم بارك، يعني يعني الدنيا بتبقى ماشيه زي الفل، اللهم بارك. في نساء تانية لا بتبقى ضعيفه وانمت ومش عارفه ايه وقصه، والدكاتره اللي بيحرر المساله لو انت مرتابه وخايفه اسالي الطبيبه اللي بتعالجك، قولي لحضرتك اصوم ولا ما اصومش، لو قالت لك براحتك يبقى ده قرار ضمني انه ينفع، انما هي لو عارفه انه مش انه هيضرك هتقول لك اوعي تصوم، حرام عليكي لما تصومي تاذي الجنين او تاذي نفسك، يبقى ساعتها ما ينفعش تصومي. طيب الحامل والمرضع ان افطرت، طبعا في سجال كبير في موضوع الحامل والمرضع ده عشان في ادله، لكن انا بقول امام الله عز وجل اللي انا مقتنعه بيه انه يلزمها القضاء، لاني اشبه بالمريض الذي يرجى برؤه، فيلزمها القضاء تقضي عن كل يوم يوم بقطع النظر عن أنها أفطرت لنفسها أو لولدها، وإن كان المسألة للأمانة فيها سجال فقهي كبير، لكن أنا طبعا مش عايزة أشتتكم في السجالات الفقهية، فبحاول أقول الإيه الحاجة الأقوى حجة على الأقل من جهة بحثي. يبقى احنا قلنا عندنا اربع اسباب هتخلي الانسان يفطر، هتخلي الانسان يفطر سواء وجوبا زي الحاض والنفاس، او اختيارا انشاء زي السفر زي المرض زي الحمل والارضاء. الموضوع الاخر اللي برضو نحب نتكلم عنه عشان نصحح عملنا ونبقى فاهمين، ايه هي مفطرات الصائم اللي احنا قلنا ان هو المفروض يمتنع عنها بمجرد ما صام عشان يبقى صيامه صحيح، واللي لو تلبس بها يبقى صيامه فاسد. احنا اول حاجة قلنا كان ايه؟ الامتناع عن الاكل والشرب، صح؟ الاكل والشرب. ممنوع على الصائم انه ياكل او يشرب من امتى لامتى؟ من اول الفجر الصادق لحد غروب الشمس. طبعا في حاجات كده مباحه صغننه كده، زي مثلا ذوق الطعام للحاجه، محتاج تذوق اشوف الملح مظبوط ولا لا، او بحطه على طرف الثاني وابصق بعدها اتف، يعني اتف بعدها مش مشكله، يعني في صور شويه فيها شويه تيسير، لكن الاصل انه ما ينفعش لا طعام ولا شرب، ده أول حاجة. طيب لو الإنسان أكل أو شرب متعمد يبقى كده صيامه فسد، حد أكل أو شرب متعمد في نهار رمضان يبقى صيامه فسد، رقم واحد عليه الإثم لأنه دي كبيرة، اللي يفطر يوم من أيام رمضان متعمد كبيرة من الكبائر، لا يجزئه صيام الدهر كله ولو صام لأنه متعمد. طب الحل إيه؟ رقم واحد يتوب لأن دي كبيرة، وده اللي هيخلعه من هذه الكبيرة، رقم واحد يتوب ويؤوب إلى الله ويندب ويتأثر ويبكي ثم يقضي مكان اليوم ده يوم، وبعدين يعمل حسنات بقى أخرى كتير علشان تمحو جرم هذه الكبيرة، يبقى هيقضي عن اليوم يوم. طبعا الأكل والشرب عمدا يفسد الصيام، وبأكد تاني على لزوم التوبة لأنه دي كبيرة وتستلزم توبة، والتوبة بيبقى فيها شعور بالندم وألم وحسرة وتوجع، أنا بتقولش السنة فطرت أعمل إيه أصم، أحيانا بتسمعي بعض الأسئلة تحس إن ستر ربنا إن أنت بتتكلمي في التليفون، يعني أتهيألي لو كانت قدامي كنت خلعت الشبشب وديتها على دماغي، ما فيش أي إحساس بالذنب خالص، ما فيش اي شعور بالجريمه اللي انت عملتها، اللهم احفظنا وعافينا. ده لسه التانيه بقى، المشكله المعضله بقى اللي هي المفطر الخطير اللي هو الجماع، والحقيقه هو مفطر خطير لانه عقوبته خطيره، والعقوبه الشديده تبين لك قد ايه هو خطير. حرمه الجماع في نهار رمضان، الجماع الحلال يعني واحد ومراته حلاله برضه يحرم الجماع في نهار رمضان، فما بالك بقى الجماع المحرم، اللهم عافينا ولا تبتلينا واحفظنا وجميع المسلمين، جماع بزنا مثلا في نهار رمضان، اللهم احفظنا وجميع المسلمين، يجمعوا على نفسهم البلاوي، اللهم احفظنا وجميع المسلمين، وتوب على عصاة المسلمين ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. لا ده احنا بنتكلم على الحلال، الزوج وزوجته يحرم الجماع خالص. طيب ولو حصل ده انتهاك وفعل محرم شديد التحريم لانه ارتكب جريمه كبيره وهي الافطار المتعمد في نهار رمضان كبيره، وهنا بقى لانه الذنب اصعب بالجماع لانه اشكاليه اكبر، العقوبه بتاعته اكبر، العقوبه هي ان يصوم ايه شهرين متتابعين. كان في عتق رقبه في الترتيب بس ما عادش عندنا عتق رقبه، فاللي يجامع امرأته في نهار رمضان مختارة وهي مختار، يعني كل واحد منهم هم بقى ايه الحب والغرام وكلام من ده، يبقى هي تصوم شهرين متتابعين وهو يصوم شهرين متتابعين عقوبة له، هي هيقطعها الحيض وتكمل بعد، هو هياخدهم متصلين، لو افطر في اليوم ال 54 يجيب الشهرين من الاول، لازم شهرين متتابعين لصعوبة الامر اللي هم تلبسوا بيه. نيجي بقى للسؤال، لان السؤال ده للاسف بتسأل، والله النفر كان زمانه بيشرحه بحس انه حاجة خيالية، انما صرنا بنسأله بكثرة. واحدة تقولي اصل جوزي كان جاي من السفر وكان ما قدرت، كسفت. كسفتي يعني كسفتي، تكسفي دينك، ترتكب الكبيرة عشان ما يتفلق، ما يقعد لحد ما المغرب يزن. هي قصة، قولي له ما تجيش، واتصل بيقول لك انا جاي في الطريق، قولي له ما تجيش في الطريق، خليك اقعد في الطريق، اقعد في المطار، روح سلم على الجيران، ما تجيش. ما دام هو من اللي بيفتن، وانت كمان اللي بيفتنوا، ما تتقابليش الا لما المغرب يأذن، انما تتجرأي على المعصيه. والله من اغرب الاسئله اللي سالتها في حياتي، ولا بلاش عشان ما فيش وقت. المهم يعني العقوبه وخيمه. انت عارفه اللي افطر في اللي الست اللي كانت بتسالني دي، هو جاي من السفر مفطر اصلا لانه مسافر، وبعدين قهرها على مش قهرها، هزعل منك اخس عليكي، فبتقول قهرني. انا حتى ساعتها وهي بتقول قهرني عشان ايه، تسلك الاجابه يعني، انت عارفه الاخوات يعني. قلت لها قهرك ازاي يعني؟ قهربك، شدك من شعرك ومسك لك مطوه يعني، قهرك ازاي؟ اديني تصور يعني. قلت لا يا دكتوره مش كده يعني، يعني مش يعني مطوه ايه يا دكتوره؟ وبتضحك. ما قلت لك، ما هي لو قدامي هديها. الله المستعان. طب ده مش قهرك حضرتك، اخص عليك هزعل منك، مش قهر. طبعا هو جاي مفطر ما عليهوش عقوب، وهو جاي مفطر اصلا، انما هي اللي لبست في الشهرين صيام شهرين متتابعين عشان سمع الكلام، كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. الله المستعان. فكفاره مغلظه مشدده للي يرتكب هذا الجرم، جماع في نهار رمضان ممنوع ممنوع ممنوع، والكفاره صيام شهرين متتابعين. نيجي بقى اللمط الثانيه برضو، معلش عشان الشيء بالشيء يذكر عشان الاسئله، بس اللي هي اللمطه بتاعت طب جوزي مش هيقدر يصوم شهرين، طب وانت مالك انت؟ ما تخليه هو يسال، على الاقل يهزقوه، انت مالك انت؟ انت بتدافعي، بتقول اصل بيبقى تعبان ومرهق. السؤال اللي انا بساله له، هو بيصوم رمضان حضرتك؟ تقولي اه. اقول له طب ايه الفرق؟ ما هو دي كفاره واجبه زي ما دي فريضه واجبه، اللي يخليه يصوم رمضان يصوم ورا منه شهر عشان يتربى، ده الدين مش انا اللي عاملاها، ده الحكم الشرعي. فما فيش فيها فصال يعني، فده بيعرف يصوم رمضان يبقى يعرف يصوم الكفارات. امال مين بقى اللي ممكن نضطر ان احنا نقول له اطعم 60 مسكينا؟ اللي هو فعلا ما بيعرفش يصوم رمضان، مش عارف يصوم رمضان، وبالتالي مش هيعرف يصوم الكفاره. ساعتها هنقول له بقى ايه؟ اطعم 60 مسكينا، اللي هو البديل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. الجماع ده اغلظ حاجه واصعب حاجه من مفسدات الصيام، لكن في زيها او قريب منها، ودي مهمه جدا عشان بنتسال فيها، وهو انزال المني بشهوه. انزال المني بشهوه، اذا انزل الصائم المني بشهوه مختارا فسد صومه، فسد صومه، لان هو اللي انزله بيبقى فسد صومه، مش الاحتلام، لان الاحتلام بيبقى غصب عن الانسان وهو نايم، بينزل وهو نايم، فده غصب عنه، الصيام ما بيفسدش. انما لو انزل مختارا، اللي هو معروف يعني عند الناس باسم العاده السريه او الاستمناء، اللي بيعمل عاده سريه او استمناء سواء بنات او اولاد، ده بيفسد الصيام ويتوجب عليه اولا التوبه من الذنب، ثانيا قضاء اليوم. اولا التوبه من الذنب، ثانيا قضاء اليوم. الموضوع ده خطير جدا، لانه في كتير للاسف الشديد من البنات والولاد في مرحله الشباب وكده، وممكن يحصل مثل هذا الذنب او هذا المعصيه يرتكبها ويتلبس بيها، ويجمع على نفسه مصايب، مش بس مصيبه الاستمناء، لا كمان يحط عليه مصيبه افطار يوم في رمضان، والمصيبه الانقح كمان ما يغتسلش، ويبقى لا صلاه ولا صيام، والدنيا مطينه بسبب جهله باحكام الشرع. لازم يا جماعه نعرف احكام الشرع، اللي بتولي بمثل هذا الامر ينوي التوبه، وبعدين يعرف انه دي لها غسل واجب لانه انزال، ويعرف انها بتفسد الصيام، ما تنفعش تتعمل ابدا في نهار رمضان، لانه هتبقى كبيره اضيفت للفعل المشين المحرم اللي هو بيعمله، اضاف عليه كبيره الفطر في نهار رمضان. فالمساله خطيره خطيره خطيره، ينبغي ان يحترز منها بشده. دي مفطرات الصوم. لا لسه كمان واحد بيقوله بقى بالمره، ان شاء الله حتى نخلص بس مفطرات الصوم، اللي هو التقيؤ عمدا. يعني في بعض الناس مثلا تروح حاطه صباعها في اخر حلقها علشان تنشيت فوميتنج، هي عايزه ترجع لسبب ما، مثلا بعد ما اكلت حاجه قالوا لها ده كانت بايظه يا بنت انت كلتيها انت اتهبلتي، فتروح حاطه ايدها في بقها عشان ترجع، مثلا كلتها في السحور وبعدين وهي قاعده بعد الفجر كده وصلت قالوا لها ما مين اللي كل الفول اللي كان بره ده؟ قالت له هو انا، قالت انت اتجننتي ده كان فيه صرصار، يا راحت حاطه ايدها في بقها عشان ايه كده، افطرت في نهار رمضان. ما ينفعش حضرتك تستقي عمدا في نهار رمضان، بعض الناس مثلا تتقي علشان تعمل حاجه مرضيه، تاخد اجازه، تاخد مش عارف، كل ده لا يجوز، لا يجوز للانسان ان يستقي عمدا في نهار رمضان، لانه لو استقى عمدا يبقى فسد صيامه وعليه قضاء اليوم. طيب اللي زرعه القيء يعني ايه؟ يعني انا غصب عني، انا مثلا في روائح معينه لو شميتها ممكن كل اللي في بطني يتقلب، انا شخصيا مش هكذب عليك، وفي غيري مثلا ريحه معينه، منظر معين، تلاقي كل اللي في بطنك اتقلب خلاص، يرجع غصب عنه. يعني ايه زرعه القيء؟ يعني اضطر اليه، هو حاول يكتم القيء بس غصب عنه قلب كل اللي في بطنه، ده لا يلزمه شيء. ليه؟ لان هو ما تعمدش انه يعمل حاجه المحرمه، انما اللي بيفسد صومه اللي بيستقي عمدا. ايضا من الحاجات اللي بتفسد الصيام طبعا احنا قلناها اللي هو ايه، خروج دم الحيض والنفاس، لانه اول ما ينزل الدم بتاع الحيض والنفاس المعتاد، اول ما الاقي الدم نزل فسد الصيام. طبعا بتبقى صعبه جدا لما يكون قبل المغرب بنص ساعه ولا بربع ساعه، وانت بتبقي اليوم اللي احتمال الدوره تيجي فيه صاحيه صايمه، بس طول النهار استر يا رب استر يا رب استر يا رب. واللي ربنا يكرمها بقى اللي بيجي لها بعد ما يكون المغرب اذن، تبقى خلصت اليوم يعني، بس الله المستعان ابتلاء، ونصبر ان شاء الله ونحتسب، الكل يصبر ويحتسب. يبقى خروج دم الحيض والنفاس برضو يجعل الصيام فاسد. ايضا من الاشياء المفسده للصيام، اللهم اعفنا واياكم، الرده. الرده لانه بخرج من الاسلام، واحنا قايلين شرط العمل انه يبقى مسلم. نسيت اقول كمان من الاشياء اللي بتفسد الصيام، الجزم بنيه الفطر. الجزم بنيه الفطر يعني نوى يفطر فعلا، قال انا هفطر حتى ولو ما فطرش، يعني مجرد انه نوى يفطر بجزم يبقى افطر. برضو في الحتة دي لا يدخل معانا في الكلام ده هو الأخوات الموسوسات اللي بتقولي أنا حسيت إن أنا نويت أفطر، أنا بتهيألي إن أنا كنت عايزة أفطر، أنا شاكة إن أنا، بقولها اقعدي في جنب الله يكرمك ومليش دعوة بنيتك، أصلا الشخص لا يحاسب على النية، اقعدي في جنب. أنا أحسن، أنت كان في واحدة من حبة كده قلت لها على فكرة كلها كاميون وهيدخلوكم مستشفى المجانين، قالي با يعني الوسواس في النية بتعمل كلكعة رهيبة جدا، النية أسلس يا جماعة وأبسط من كده. يعني نوى الفطر ده يعني قال أنا هفطر، عارف بالظبط زي إيه؟ زي ما يكون النهاردة الاثنين وأنا صايم، وبعدين لقيتهم غرفين طبق محشي وعملوا لي إقراء وحتة بطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله قدامي، اللهم أهديكم أنتوا بتعملوا فيا إيه؟ طب يلا اقعدي افطري معاه. طب خلاص بصراحة بقى مش قادرة أقاوم، وسعدت الكرسي وقعدت على الترابيزة ولسه همد ايدي، خلاص انا فطرت اهو، خلاص همد ايدي راح التليفون رن. إيه. طب ثانية واحدة بشوف مين عشان اكل بقى بزاجي كده، ده انا هلغوص في البطة. ثانية واحدة، الو الحقي كذا كذا حصل له كذا، بسرعة ربست جري ورحت المستشفى. انا ما كلتش، بس انا كنت كلت خلاص تقريبا فعليا، لا قلبي خلاص يعني نويت الفطر وقعدت خلاص، يبقى كده مش صايم. ليه؟ لانه القلب انجمع على الفطر فعلا، بخلاف عشان برضو الاخوات اللي بخلاف ان انا اقول اصوم، لا ما اصومش، لا اصوم، لا ما اصومش، طب اصوم وخلاص، لا اصل النهارده حر، اللي هو التذبذب في النيه ديت في بتبقى رايحه جاي. طبعا بفضل الله عز وجل كل ده ما بيحصلش في رمضان، في رمضان انت اتحطيتي في الفيشه شغاله صيام، لذلك احنا ما بنناقش الناس اصلا في الصيام، احنا نناقشهم في تجويد الصيام، في تحسين الصيام، في اتقان الصيام، في كيفيه الصيام الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ما بنناقش الناس بنقول لهم صوموا، اللهم لك الحمد، على الاقل احنا اللي يعني اللي زبوننا جاي لنا عايز يتعلم دينه لانه حريص على دينه. انما ممكن للاسف الشديد تجد بعض الناس محتاج يقنع بعض من يعني ينتسبون للاسلام بالصيام، يا عم صوم يا عم صوم يا عم صوم، دي قصه ثانيه. اللهم احفظنا وجميع المسلمين وابنائنا وبناتنا واحبابنا والمسلمين اجمعين. والحقيقه انا كان ودي ان انا اخلص، لكن بقي معانا جزء من اجمالي فقه الصيام، ان شاء الله نرجئ للمحاضره الثانيه من صحح عملك، وإن شاء الله بإذن الله نتوقف عند هذا القدر عشان نعطي مساحة للأسئلة. وأنا بقول بالذات كل الأسئلة اللي تتعلق بفقه الصيام يا ريت تحوشوها من دلوقتي عشان نفتح لها المجال في الجمعة إن شاء الله، سواء الجمعة الجاية أو اللي بعدها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.